طب الابن نعطيه ايه؟ الابن سيأخذ الباقي تعصيبا اولى رجل ذكر. جميل، اكتب عين. اولى رجل ذكر. الأخ الشقيق محجوب. محجوب بمن؟ بالابن والفرج. بالابن والأب. الابن والأب، نعم. يعني الأب يحجب كما ذكرنا جميع الإخوة، فمحجوب بأبي. طب والابن أيضا محجوب من فرع والد. نكتب ميم ونكتب محجوب بالأصل والفرع. طب لازم نكتب الاثنين يا عامر، بالأصل والفرع لابد نكتب الاثنين. لا، لو اكتفينا بواحد أخونا محجوب الأصل يكفينا. محجوب لك، أنا أريد أن تكتب اثنين ليه؟ لترسخ المعلومة فين؟ في عقلك الآن. جميل. طيب عندك عجز واحد في المسألة الآن. إيه هو العجز؟ كده منضبط. بس عندي عجز واحد في المسألة. فين؟ سأتي بقى بالرأس المسألة. لا لا لا، في عجز الآن في الكتابة. قلنا الأم تأخذ السدس لوجود الفرع. وجود الفرع بس للابن. جميل. طيب والاب ياخذ لوجود الفرع الوارث. لابد عند الاب نكتب اقول ايه؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. الذكر لان لو كان الفرع ده انثى كان الاب اخذ ايضا ايه؟ التعصيب. اكتب عندنا لوجود الفرع الوارث، اكتب لوجود الفرع الذكر. طالب علمي يومي. جميل، حل حسابيا. اصل المساله من كام؟ المساله من سته. سته. الام واحد. واحد. الاب واحد. الابن اربعه. يبقى له اربعه. الاخ الشقيق لا شيء. امسح بسرعة وننتقل المسألة الثانية. مسألة امسح بسرعة. هناخد معانا بقى المسألة الثانية مفاجأة كده، ناخد معانا الضيف اللي حضر معانا الأستاذ أيمن. ماشي يا أيمن؟ المسألة يا أستاذ أيمن مش كبيرة، بس أرجو إنك تجتهد معانا في حلها. يلا اتفضل يا أستاذ أيمن، السماعة معاك. هتكتب لنا العامر ترك ركب ما شاء الله الرسم كما هو. هتكتب لنا في الركن الأول بنت. بنت. كبر خط شوية، الله يفتح عليك. الركن الثاني أخت شقيقة، أخت شين. أخت شين. الرقم الثالث اللي هو الركن الثالث أخت لأب. لأب. طيب. عندي كم ركن المسألة؟ ثلاث. بنت. لا خلي اختي هذه، خلي اختي الاب، خليها اخ لاب. اخ لاب. عندك سؤال. خليها اخ لاب. نعم. اخ. عشان ده مقصود. عندي بنت اخت شقيقه اخ لاب، ثلاث اركان. نعم. نبدا اولا بالبنت، ماذا تعطي البنت؟ البنت تاخذ النصف. النصف، جميل، اكتب النصف. نعم. الجهه الاخرى اكتب اسال استحقاق، نعم. لماذا اعطتها النصف؟ لعدم العصبة. عدم المعصب. المعصب، نعم. لعدم المشاركة. وعدم المشاركة. جميل. طيب. أخت. الأخت الشقيقة. الشقيقة. الأخت الشقيقة عين. ليه؟ تعصيبا. لماذا؟ لعدم وجود العصب. لا ده هي أصلا في عصبة. أصلا في عصبة مع البنت. نعم. شوف إحنا فهم يا شباب، عشان المسألة دي عمدا طبعا بتوضع لك، ومرة الآن عامل قرأ علينا التعصيب قال ايه؟ والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. نكتب امامها خيما يحدي عصبه مع الغير. عصبه مع الغير. مع الغير. مع الغير. طيب انا عندي عصبه في المساله ايضا، عند الاخ اللي هو الاب عصبه تعصيب بمفرده، ذكر يقوم بنفسه، ولكن لماذا لم نعطي العصبه؟ لوجود العصبه الاقوى اللي هي مين؟ الاخت مع مين؟ مع الاخت الشقيقه مع البنت، هذه عصبه اقوى. نعم. فحجبت الاخ الاب، فنكتب الاخ الاب مين؟ محجوب. محجوب. ونكتب اهمه ايه؟ محجوب. محجوب ما... نعم. بالعصبه اللي هي العصبه مع الغير. نعم، بالعصبه مع الغير. نعم. الله يفتح عليك. جميل. ثم ناتي بالتفسير. ناتي الحساب الان. نعم. يعني عندي اصل مساله اثنان. نعم. نصف الاثنين واحد. واحد. يبقى الاخت الشقيقه واحد، والاخ الاب ليس له شيء. احسن، يبقى البخاري. نعم. تمام. طيب انتبه ان هنا مساله دخل معنا السدس، دخل معنا النصف، دخل معنا التعصيب، كله بدا ايه؟ يتشابك معنا في كل مسألة. هتسمع معاك يعني، هتسمع. طب ننتقل لمحمد سريعا برضه، جاء محمد يسري معنا. عند المسألة الثالثة اكتبوا انتم زوج الطلبة في البيوت، اكتبوا معانا تحليلات اثنين. سنواصل في الحل اليوم، انا ارجو نكثر من المسائل، كلما اكثرنا من المسائل

اكتبوا معنا شباب، دي مسألة بسيطة بس فنية شوية. نقول مات عن بنتين، بنتين وبنت ابن، بنتين بنت ابن، ليه بنت ابن فوق؟ ليه تركت الخط الوسطاني؟ ايوه كده، بنت ابن وبعدها ابن ابن ابن ابن، ها كمان واحد، كيف نوزع المسألة؟ البنتين هتاخد الثلثين. طيب اكتب الثلثاء، ما فيش اشكال، تمام. ايه شروط الاستحقاق؟ اللي هم وجود المشارك، وجود المشارك وعدم المعصر، عدم المعصر، تمام. اكتب وجود وانتبه يا طلبة، طلبة تعليم في البيوت، انا ما زلت مصرا تكتب ايه؟ تكتب شروط استحقاق، لم اسقطها الى الان. يعني لا تكتفي تكتب الثلثين وانتهينا، لا، ما في، لابد تكتب الشروط حتى تستقر في عقلك استقرارا تاما لا زعزعه فيه. طيب بنت لابني، بنت لابن وابن لابن لابن هيقتسموا التعصيب الاثنين سوا؟ الاثنين سوا. طب ليه؟ بنت لابن عصبه مع الغير، لا عصبه بالغير، اسف. ليه؟ لان في ابن ابن هو سياخد التعصيب اول رجل ذكر. طب جميل، انتبهوا معايا عشان اقول لكم هذه المسائل متعمده. عندي مسألة الماضية كان فيها بنت ابن وابن ابن ابن في المسألة الماضية، انتوا كاتبين عندكم، تابعوا عندكم فيها كده. في المسألة الماضية، المسألة الماضية بنت لابني، انتبه، لم تحتج لابن ابن ابن، كانت مستغنية عنه فأخذت نصفها واستغنت، انه لو شاركها تنزل عن ايه؟ عن النصف. هنا في المسألة هذه نصيب الإناث اللي هو الثلثين حازه البنات، حازه من؟ البنات. وسيأتينا بالحجم الأخ أمس يقرأوا إيه؟ إن البنت، البنت تسقط متى؟ بنت لابن تسقط متى؟ متى حاز الثلثين يا فتى. البنات حازوا الثلثين فلم يبقى لبنت لابن شيء، إذا من الذي سيأخذ التعصيب؟ تلقائيا مين؟ ابن العم، ابن ابن الابن هو اللي يأخذه، وتسقط بنت لابن، تماما. هنا العلماء لم يكتبوا تدخل، يقولوا ايه؟ يقولوا على قواعد قياسيه وغيره، يقولون بنت لابني تلحق مع ابن لابن لابن في التعصيب. لماذا؟ لو اضفنا عمري عند بنت ابن كده، عند بنت ابن هذه اضف كان بنت ابن ابن، لو جعلنا الصوره هكذا صار ايه؟ اخوه ولا ايه؟ صار إخوة. صار اخوه، بنت ابن ابن هي اخت ابن ابن ابن، او ابن او بنت عمي في درجتي، اذا الاثنين يستحق ايه؟ تعصيب، الميراث سوية التعصيب. طب لو مسحنا الابن الاخير هذا انت كتبتها يا عامر، مسحناها صارت بنت الابن عمت ابن ابن ابن، فهي اعلى من الاخرى، فهي اقوى، فهي اولى بالتعصيب. يعني كده نقول بمسألة يسيرة، إذا ابن لابن لابن تركها سقطت، فهي تتعلق بأهدابه، تتعلق به وتقول له لن أتركك، أنا شريكة معك فين؟ في الباقي، شريكة معك في التعصيم. العلماء يقولوا إيه؟ هي شريكة، وده مر معنا في التعصيم، إن احتاجت إليه، احفظ القيد، إن احتاجت، أما لو لم تحتج أخذت فرضها، ترفض التعصيم، إن الفرض أولى لها كما مر المسألة الماضية. أخذت النصف كاملا، تقول له خلاص أنا أخذ النصف، خذ أنت إيه؟ التعصيب. التعصيب، طب التعصيب لما يبقى له شيء يسير، واحد على 12 جزء من 12 جزء، قل له خلاص أنا آخذ حقي، فرضه الله ولي، هو ست أجزاء. إذا هذا التمثيل واضح لنا، فنقول الآن عصبة مع الجميع الاثنين سوا. أرجو الطلبة نفهم المسائل دي عشان تكون فاهمين، نفهم الكلام العرض هذا في المسائل، يعني يبين لنا كيفية الحل وكيف التعامل معه. نكتب أم ابن أو رجل ذكر بعصبة بالغير، بالغير الله يفتح عليك، سمع عصبة بالغير، تمام. طب نحل المسألة، أصل المسألة من ثلاثة، ثلاثة اكتب، ثلثان اثنين اثنان ويبقى واحد، واحد يختصم بنت بنت الابن، هنقسمه بينهما للذكر يضعفه الأنثى. خلي بالك هنا، انتبه شيء جيد، ايه هو الشيء الجيد؟ هي ستقسم معه هذا الواحد اللي بياخذ الثلث، ممكن تقول له ايه؟